بحبك يا سيدي أهتف وشوقي فيه مهجتي جارف وذكرك شهد وأنس لقلبي ونجواك تعشقها الأحرف بذكرك ترتاح روحي وتشدو وبهجة روحي لا توصف ومن ذا تناجين ما تخجلين أناجي حبيبي فلتعرفه أناجي إله الورى فاسمعوا إلى قصة الحب مهلا قفوا أنا درة عشت بل مت دهرا وأي حياة لمن يسرف لقد كان قلبي أسير الهوى وفي ذل أغلاله يرسف يحب الظلام ويأبى الهدى وريح ضلالاته عاصف وتضحك دنياه في وجهه فيسحره غدرها الخاطف تمنيه تغريه لكنها به في جحيم الأسى تقذف لقد كنت مغرورة بالأمان وعشق الأمان هو المتلف وقالت لي النفس لا تعبئي فكم وردة بالها كاسف كلي واشربي وارقصي واطربي دعي الحسن للكل كي يقطفوا وشيطاني الوغد يهفو لقتلي بسيف الذنوب ولا يرأفوا وصفق حولي ذئاب الهوى نحيي الجمال ونستعطف ثيابك ضاقت ولو مزقت وواجهك ينقصه الزخرف وسألت نفسي في حيرة أنا معرض أنا أم متحف فصاحوا على الفور بل حرة وغيرك بالدين قد كتفوا حياتي عذاب وحلمي سراب فكيف السبيل وما المصرف وعمري يطير فيا حسرتاه ونفسي إلى الخير لا تزحف سمعت نداء العلا فجأة ينادي القلوب ويستوقف تعالي إلى النور تعالي إلى النور هيا إلى جنان الغفور تعالوا إلى النور هيا إلى جنان الغفور ولا تصدفوا وصاحبي الموت هيا استعدي فإني إذا جئت لا أصرف تصورت يا أخت أني أموت وقلبي لهول الردى واجف ووجهي الجميل يصير ترابا يداس وينسى ولا أعرف رأيت كأن القيامة قامت فأذهلني الحشر والموقف تصورت أن القيامة قامت فأذهلني الحشر الحشر والموقف أسألني خالقي عن صلاتي حجابي حجابي فحالي إذن مؤسف تذكرت فاشتعل القلب خوفا ومن ندم عينه تذرف وأشرق فجر الهنا ذات فاجر فقمت إلى عطره أرشف فيا حسنها جنة من صلاة وروحي من نهرها تغرف فؤادي سرور وأمن وحب أصلي وأبكي وأستعطف وأستغفر الله وأستغفر الله والعفو أرجو أنا أمة وهو رب عفو حجابي حصن وستري حسن فلا ربح الكاذب المرجف حجابي معين الحياء الطهور وتظمأ من ثوبها كاشف فيا أختي بالله هيا تغطي فإن الخبايا غدا تكشف تذكرت نارا تلظى غدا فما ضرني يومي الصائف تذكرت نارا تلظى غدا فما ضرني يومي الصائف ويا أخت بالله لا تهزئي بي فثوبي العفاف به أشرف فكم وردة سكبت طهرها وجرح كرامتها ينزف وهل تستوي من تحب الإله وعن خاسر الحب تستنكف بمن صادها ثعلب غادر ليشنقها حبله الزائف تسوين من أهلكتها الأغاني بمن خير أحبابها المصحف تعالي إلى أمهات الكرام شموس الهداية لا تكسفوا وصونوا جواهركم يا رجال ومن يملك الكنز لا يضعف رسالة قلبي إلى كل قلب وقلبي محب لكم خائف تعالوا جميعا لجنات عدن تعالوا جميعا لجنات عدن وموعود ذي الفضل لا يخلفون.